اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد ونبينا. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها وتوجم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفات، الله حافظه من كل منتقم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. ولن ترى من ولي غير منتصر به، ولا من عدو غير منقسم. أحل أمته في حرز ملته كالليث حال مع الأشبال في أجم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. كم جدلت كلمات الله من جدل به، وكم خصم القرآن من خصم. كفك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. واجعل حسابي غير منخرم. وطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. وأذن بسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البانر حصبا، واطرب العيس حادي العيس بالنغاني. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وانطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. وبالتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام. وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقدم مخدوم على خادم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها وتوجم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفات، الله حافظه من كل منتقم. اللهم صل وسلم وبارك ربنا على حبيبك محمد طه نبينا. ولن ترى من ولي غير منتصر به، ولا من عدو غير منقسم. أحل أمته في حرز ملته